الحمد لله الذي جعل الجهاد منارا لمن كان لطريق الهداية سالك، والصلاة والسلام على خير من قرع صدى صوته ساحات المعارك. وبعد، فيا من آمنتم بالله في بلاد الحرمين، ويا أهل الولاء والبراء، يا من بايعتم الخليفة إبراهيم على السمع والطاعة، جاء نداء ربكم: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. وقال ربكم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال ربكم: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال ربكم: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال ربكم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال ربكم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وجاءت سنة نبيكم حيث قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجاء أمر ولي أمركم وخليفة المسلمين بجهاد الكفار في أرضكم. وربكم يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أهل التوحيد في بلاد الحرمين، قضاء الله الحكم العدل، حرب عداه بها أمر، وبها يباهي من يقيمها بين الملأ في علاه، وبها نادى آمرا، ونادى تاركها متوعدا بعذابه. وقد جاء أمر الله محكما ظاهر البيان بقتال من كفر به، فضلا عمن حارب دينه وأولياءه مقارعة لهم، وخوضا للمخاطر في سبيل كسر صولاتهم. فجاء النص الصريح، وجاء الحديث الصحيح، وجاءت الأفضال، وتعاقبت الأقوال، محرضة ببلاغ المتواتر المجمع عليه، وما اختلف فيه بين أهل الحق يوما. فيا أهل التوحيد في بلاد الحرمين، أو يعصى ربنا ويرد أمره وتغلب شهوة النفس وخوف الناس وخوف الدوائر مكانة من أمر، بل وتوعد بالعذاب لمن ترك وخالف؟ يا أهل التوحيد في بلاد الحرمين، أهو خوف الموت والله يقول فإنه مدرككم، أم خوف الأذية والله يقول وأوذوا في سبيلي، أم خوف الطواغيت والله يقول فلا تخافوهم؟ يا أهل التوحيد في بلاد الحرمين، إن الله قد كتب ولا مرد لأمره، أن من ترك القتال في سبيله مخافة سيذوق ما خافه من ذلك، ولن ينال ما سينال بالقتال. من ترك القتال خوف الأذية سينالها ولو ترك القتال، وإنما ستكون محتمة وزيادة في ذلك أذية مشربة بذلة، مع خسارة فضل القتال وفضل الأذية فيه. يا أهل التوحيد في بلاد الحرمين، ألا فلتعلموا أن آل سلول وجنودهم في أرضكم شر من كفر بالله، وشر من ارتد عن دينه، وشر من مكر بالإسلام وأهله، وشر من عبد بطنه وفرجه. ألا فلتعلموا أن آل سلول وجنودهم وأنصارهم هم شر وأول من ولغت أيديهم في دماء المسلمين وأوغلت، ولا زالوا حتى يجدوا منكم الردع والسيف، فدونكم رقابهم أنيخوها وأذلوها، رقاب لطالما علت على دين ربكم وعلت على من آمن بربكم، فسجنت الموحدين وأعدمت، ووالت الصليبيين وأخدمت، ولتنفضوا عنكم غبار الذل والهوان، فما كان المسلم ليذل على يد شر من ارتد عن دين الله وحاربه، وما كان ليرضى وإن كرهت نفسه الأذية. وليجعل أحدكم في نفسه أن بقاعكم بقاع طهر قد دنست، وبقاع توحيد قد نجست، فلا تحرموا أنفسكم من أن يجعلكم الله سبب طهر لأرض الوحي والفتح. في أرضكم ولد خير البشر، وبني بيت الله ونصب، ونزل كلام الله فيها، وحلت فيها السكينة، وزارها المنزلين والمسومين، وفيها طيبة. فتوكلوا على الله وجهزوا وأعدوا، وابدأوا بأمر ربكم لكم، حيث قال جل جلاله: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. عليكم بالضباط والملازمين والعقداء والنقباء ورؤوس الكفر من وجهاء آل سلول، ونخص أئمتهم ورهبانهم المبدلين للدين والمضلين. عليكم بالرؤوس وسيخضع العجز والزبانية. عليكم بمن ساق الكفر وساق الناس له، خلعا بالكواتم وشويا بالعبوات ونحرا بالمناجل والسكاكين. ولا تتوانوا في استهداف جميع المراكز الطاغوتية التابعة للحكومة الكافرة، سواء إدارية أو عسكرية، من الشرط والحرس إلى الدفاع العسكري والمدني. كما حرموا أهل الإسلام الأمن في كل بقعة وجد فيها مسلمون، وفي كل حرب على الإسلام تجدهم هم السباقون، فردوا لهم لا أبا لمن نظر لجرمهم وخضع. اسعوا للسلاح ولا تجعلنه يعمر، بل جهزوا كفاية ولو لقتل مرتد واحد، والله سيكفيكم. فقد كتب جل جلاله مع أمره بالقتال أنه مع المتقين. ولئن عسر عليكم السلاح الحديث، فعليكم بالسلاح الذي قاتل به نبيكم وأجدادكم من كفر في أرضكم، السيف والخنجر ذبحا وطعنا عند كل عزلة بمرتد. عليكم بالترصد والتصيد، وليأخذ كل منكم مرتدا منهم، وليكن رأس كفر يراقبه ويقعد له كل مرصد، فإن خلا به وعزله سفك دمه، ولينل بذلك البراءة. ومن كان منكم له قريب من المرتدين فليظهر له منه خيرا، وليسقه لضيافة، وليضع له السم في طعامه، ولينل بذلك كتابة الإيمان في قلبه. ومن كان منكم متحرزا من الطعن فليحمل حقنة حمير أو كلاب، وليملأها بمواد سامة سريعة الفتك، وليحقن بها مرتدا عند غفلته، ولينل بذلك صلاح البال. وليكن شعار أحدكم: لا نجوت إن نجا عبد الصليبيين محارب الدين وحارم الأمن للمسلمين، فليست دمائي بأعز من دماء أهل العراق والشام الطاهرين المطيبين. ولتعلموا أن صيد المرتدين من أسهل وأيسر ما يكون، وإنما العسر في حاجز الخوف الذي لو كسر ليخلعن آل سلول في الرياض كما خلع الروافض في بغداد. فاكسروا حاجز الخوف وجهزوا واعملوا بالأسباب المناسبة. ولو بلغت الضرورة لنزع مظاهر الالتزام، فقد جوز أهل العلم ذلك لجلب مصلحة أو لدفع مضرة. ألا واسعوا لأمر نبيكم، حيث أمر صلى الله عليه وسلم بفك العاني، وكم من أسير عندكم، وكم من محروم وموجوع، فدونكم الأسوار دكوها، وأخرجوا الفطاحلة والحرائر. احفظوا أعراضكم، واحفظوا أولادكم وأهليكم، وقوموا على من آذاهم، قوموا على من دخل البيوت من ظهورها وأفزع الصغار وأرعب النساء، قوموا على من يدخل البيوت من ظهورها ويأخذ المرأة الحرة البكر من حضن أبويها ويضعها تحت باط الذئاب يسوقونها للسجن. قوموا على من يدخل البيوت من ظهورها. ويأخذ المرأة الأم الموقرة من بين أذرع أولادها فيفجعهم بها ويفجعها بهم. قوموا على من يأخذ الحرة الطاهرة النقية المتعطرة بوضوئها وصلاتها وذكرها وطاعتها وصيامها وطهارة بيتها إلى الزنازين والجلادين إلى العفن والظلمة والنتن. قوموا على من يدخل البيوت من ظهورها ويأخذ الولد الصغير الرقيق من حضن أمه وهي تبكيه وترتمي ويفجعونها ويحرمونها منه بل ويحرمونها من معرفة أين هو وكيف حاله وهم منهم الضاحك والشاتم ومنهم الساخر والهازئ ألا هل فيكم من يغار لا أبا لأبيكم تتركون نساءكم وبناتكم وأولادكم خوف الأذية وقد جعل الله لكم مخرجا ألا قوموا فإن الله سائلكم واجعلوا نصب أعينكم وعد نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن من أول أعمال من يقيم الخلافة هو فتح جزيرة العرب وتذكر وعد حفيده الكرار لكم بالطلائع ولا يهولنكم تجبر الطواغيت اليوم فوالله ما هم في أعيننا إلا كالفرائس نشتهي شرب دمائهم وتمزيق لحومهم وتهشيم عظامهم ولنا بإذن الله مع كل طاغوت لقاء وأما طواغيت آل سلول فقسما بالذي أردح الكوع في سبيله وقسما بالذي لا دين إلا دينه لنطولنكم بسيوف الحق ولنجعلن من رؤوسكم محامل لقدار نستقيت بما فيها وننهم وقسما قسما بالذي طوى السبع الطباق وحنت بأوجاجها ذلا له الأعناق لتضربن المفخخات عساكركم من الجوف إلى نجران ولتخلعن الكواتم قلوبكم حتى يسير الراكب منكم مع أهله لا يأمن أن يكون فيهم من يضمر قتله ويا أنصار آل سلول توبوا إلى الله واتركوا مناصرة الذين كفروا ولا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا ولا تعبدوا الأمن والأمان والوطن من دون الله ولا تكونوا كمن كفرهم الصحابة يوم ناصروا طليحة الأسدي ومسيلمة وكانوا قوما يصلون ويصومون ولكن لما نصروا الذين كفروا خرجوا غير مأسوف عليهم توبوا وعودوا لدين ربكم ودين نبيكم ودعوا نصرة آل سلول فيطردكم الله كما طردهم ولا تحين من دم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.